ماشي ذين اللام تزرى ممشي جل الحال من أنا وندوكني لان انت تسدم بغير شوال تزرى ممشي جل الحال تزرى ماشي ميت فرام اسم ولا دي سوال اي بواساتي دفاس Yeah.